الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شاء ربنا بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا له عبد. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم. نحمده سبحانه وتعالى في كل حال، فهو أحق أن يحمد وأن يعبد. ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي امتن بها علينا، أعظمها نعمة الإسلام واتباع سنة سيد ولد عدنان. ونحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا من افتتاح هذا المسجد الكريم، مسجد الكوثر. ونسأل الله عز وجل أن يجعله عامرا بذكر الله، كما نتوجه بالشكر لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف التي سهلت في إقامة مثل هذه الدورات، ونوجه الشكر الخاص لمفتش المقاطعة الشيخ رشيد بناب، ونسأل الله عز وجل أن يسدد خطاه لكل خير، كما نخص المدير بالشكر على مسعاه في إتاحة هذه الفرص وإقامة الدورات وإعطاء المساجد دورها الهام في التوعية والتربية والتوجيه. كما نشكر الإخوة الحضور طلاب العلم الذين شاركونا وتنقلوا إلينا، ونسأل الله عز وجل أن يتم الخير والنفع للجميع. كما نشكر للشيخ أبي عبد المنعم عز الدين رمضان حفظه الله تلبيته لدعوتنا، ونوجه الكلمة أو الافتتاحية إلى الشيخ رشيد بناب ليتقدم مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على أن وفق أهل هذه المنطقة على تشييد هذا المسجد المبارك. إننا إذ نتقدم إليهم بالشكر والتقدير، فإننا نخص بالذكر السيد الإمام الشيخ عبد القادر الذي بذل مجهودا ولا زال يبذل من أجل إتمام هذا الصرح العظيم. والشكر كذلك والتقدير موصول لأعضاء هذا المسجد وأسرته الذين يعملون بالليل والنهار، كما أننا لا ننسى من يعمل سرا وجهارا من الناس، من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم، ولكن الله عز وجل مطلع عليهم. نسأل الله أن يأجرهم جميعا خير الجزاء، وأن يثيبهم أجرهم كاملا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الجمع المبارك، إنها لحظات مباركة أن نجلس في هذا الجمع الكريم من أجل الانطلاق الرسمي في فعاليات هذه الدورة العلمية التي نسأل الله لها التوفيق والنجاح، ونسأل الله أن يجازي القائمين عليها والداعين إليها والمنظمين لها، ونسأل الله أن يجعلها سنة حميدة يقتفي أثرها المساجد الأخرى، لأن رسالة المسجد أيها المؤمنون، وإن كنا نعمل على تشييد جدرانها وبنائها، ولكنها في حقيقة الأمر ترجع كلها إلى ما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل وطلب العلم هو من أبرز ما تتضمنه رسالة المسجد. وفي الآية الأخرى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فطهارة النفس وطهارة العقيدة، طهارة الفكر، طهارة المعنوية أو الطهارة الحسية، كل ذلك مما يبعثه المسجد في نفوس المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يطهرنا من ذنوبنا، يطهرنا من أخطائنا، ونحن في بيوته في مساجده. إذن نعيد الشكر والتقدير للقائمين عليها، ونبلغ تحيات سيد المدير الذي اعتذر عن الحضور لأشغال كثيرة مرتبط بها، فنسأل الله له التوفيق، وبارك الله في أعمال هذه الندوة، ونسأل الله أن يجازي القائمين والحاضرين، وأن يكلل جميع أعمالها بالنجاح والتوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.